اوعى تبعد وتنساني، دي الفكرة قلقاني، ما يهونش قلبي عليك. اياك تعملها وتسيبني، عاتبني جربني، مقدرش اعيش بعديك. ما قلتليش هترجع انت حبيبي، ما تبتديش تبعد عشان كم حاجة حصل. يا مين يعيش وبكرة هتعرف يا حبيبي، مشاعري ليك حبيبي عمر فين ما بعدك. اوعى تبعد وتنساني، دي الفكرة قلقاني، ما يهونش قلبي مني، عايزني اضيع بعدي. هرتاح اول ما تسمعني، عملت ايه يعني عشان اموت بايديك. ما قلتليش هترجع انت يا حبيبي، ما تبتديش تبعد عشان يمين يعيش وبكرة هتعرف يا حبيبي، مشاعري ليك حبيبي عمر فين ما بعدك. اوعى تبعد وتنساني، دي الفكرة قلقاني، ما يهونش قلبي.